أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في كتاب الشهادات الخامس، ارتفاع التهمة، ويتحقق المقصود ببيان مسائل. الأولى، قال: لا تقبل شهادة من يجر بشهادته نفعا كالشريك فيما هو شريك فيه، وصاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه، والسيد لعبده المأذون، والوصي فيما هو وصي فيه. وكذا لا تقبل شهادة من يستدفع بشهادته ضررا كشهادة أحد العاقلة بجرح أو بجرح شهود الجناية، وكذا شهادة الوكيل والوصي بجرح شهود المدعي على الموصي أو الموكل. المسألة الثانية، العداوة الدينية لا تمنع القبول، فإن المسلم تقبل شهادته على الكافر، أما الدنيوية فإنها تمنع سواء تضمنت فسقا أو لم تتضمن، وتتحقق العداوة بأن يعلم من حال أحدهما السرور بمساءة الآخر، والمساءة بسرور الرف. وكذا لو شهد بعض الرفقاء لبعض على القاطع عليهم الطريق لتحقق التهمة، أما لو شهد العدو لعدوه قبلت لانتفاء التهمة. المسألة الثالثة، النسب وإن قرب لا يمنع قبول الشهادة كالأب لولده وعليه، والولد لوالده، والأخ لأخيه وعليه. ففي قبول شهادة الولد على والده خلاف، والمنع أظهر. ولدي شهد على أبيه، شو يصير؟ سواء شهد بمال أو بحق متعلق ببدنه كالقصاص والحد. وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها مع غيرها من أهل العدالة. يعني شنو مع غيرها من أهل العدالة؟ لا، يعني ما تقبل شهادة المرأة بوحدها، وإنما لابد من انضمام شهود امرأة ورجل حتى ماذا تقبل لها شهادة. ومنهم من شرط في الزوج الضميمة كالزوجة ولا وجه له، ولعل الفرق إنما هو لاختصاص الزوج لمزيد القوة في المزاج من أن تجذبه دواعي الرغبة، والفائدة تظهر لو شهد فيما تقبل فيه شهادة الواحد مع اليمين، وتظهر الفائدة في الزوجة لو شهدت لزوجها في الوصية، وتقبل شهادة الصديق لصديقه وإن تأكدت بينهما الصحبة والملاطفة، لأن العدالة تمنع التسامح. المسألة الرابعة: لا تقبل شهادة السائل في كفه لأنه يسخط إذا منع، ولأن ذلك يؤذن بمهانة النفس فلا يؤمن على المال، ولو كان ذلك مع الضرورة نادرا لم يقدح في شهادته. الخامسة يعني المتسول لا تقبل له شهادة، هاي معنى، لأنه إذا لم يعطى يسخط يكون ساخطا. الخامسة: تقبل شهادة الأجير والضيف وإن كان لهما ميل إلى المشهور له، لكن يرفع التهمة تمسكهما بالأمانة. أي أن كل واحد منهما أمين، أمين على ما هو عليه باعتبار وجود الأمانة، فترتفع التهمة على أن كل واحد منهما يشهد لصاحبه من أجل مصلحة صاحبه حتى وإن كان على باطل. فلوجود الأمانة في كليهما يكون سببا لرفع هذه التهمة. لواحق هذا الباب وهي ست: الأولى الصغير والكافر والفاسق المعلن إذا عرفوا شيئا ثم زال المانع عنهم فأقاموا تلك الشهادة قبلت لاستكمال شرائط القبول، ولو أقامها أحدهم في حال المنع فردت ثم أعادها بعد زوال المانع قبلت، وكذا العبد لو ردت شهادته على مولاه ثم أعادها بعد عتقه أو الولد على أبيه فردت ثم مات الأب وأعادها. أما الفاسق المستتر إذا أقام فردت ثم تاب وأعادها فهنا تهمة الحرص على دفع الشبهة عنه لاهتمامه بإصلاح الظاهر لكن الأشبه القبول. المسألة الثانية: قيل لا تقبل شهادة المملوك أصلا، وقيل تقبل مطلقا، وقيل تقبل إلا على مولاه، ومنهم من عكس، والأشهر القبول إلا على المولى أنها تقبل، لكن إذا كانت على مولاه لا تقبل. ولو اعتق قبلت شهادته وعلى مولاه، تقبل شهادته للمولى وعلى المولى لأنه حر. وكذا حكم المدبر والمكاتب المشروط. أما المطلق إذا أدى من مكاتبته شيئا قال في النهاية تقبل على مولاه بقدر ما تحرر منه، ففيه تردد أقربه المنع. المسألة الثالثة: إذا سمع الإقرار ساعة صار شاهدا وإن لم يستدعه المشهود عليه، حتى لو لم يستدعه المشهود عليه وسمع الإقرار يكون شاهدا. وكذا لو سمع اثنين يوقعان عقدا كالبيع والإجارة والنكاح وغيره فيكون شاهدا. وكذا لو شاهد الغصب أو الجناية يكون أيضا ماذا؟ شاهدا. وكذا لو قال له الغريمان لا تشهد علينا فسمع منهما أو من أحدهما ما يوجب حكما. وكذا لو خبي فنطق المشهود عليه مسترسلا. المسألة الرابعة: التبرع بالشهادة قبل السؤال يطرق التهمة فيمنع القبول. لم يطلب منه الشهادة وتبرع بنفسه وشهد فلا يقبل منه. ليش؟ يقولون لي تطرق التهمة إليه. أما في حقوق الله أو الشهادة للمصالح العامة فلا يمنع إذ لا مدعي لها وفيه تردد. المسألة الخامسة: المشهور بالفسق إذا تاب لتقبل شهادته. الوجه أنها لا تقبل حتى يستبان استمراره على الصلاح. وقال الشيخ: يجوز أن يقول تب أقبل شهادتك. المسألة السادسة: إذا حكم الحاكم ثم تبين في الشهود ما يمنع القبول فإن كان متجددا بعد الحكم لم يقدح أو لم يقدح، وإن كان حاصلا قبل الإقامة يعني قبل إقامة الشهادة وقبل الحكم وخفي على الحاكم نقض الحكم إذا علم. الوصف السادس: طهارة المولد، فلا تقبل شهادة ولد الزنا أصلا، وقيل تقبل في اليسير مع تمسكه بالصلاح، وبه رواية نادرة ولو جهلت حاله قبلت شهادته وإن نالته بعض الألسن. الطرف الثاني فيما به يصير شاهدا. قال: والضابط العلم، لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، لابد أن يكون عالما بما يشهد فيه. ولقوله عليه السلام وقد سئل عن الشهادة: هل ترى الشمس على مثلها فاشهد أو دع. وطبعا هذا للإمام أمير المؤمنين عليه السلام القول. ومستندها إما المشاهدة أو السماع أو هما. الأول فيما يفتقر إلى المشاهدة: الأفعال، لأن آلة السمع لا تدركها كالغصب والسرقة والقتل والرضاع والولادة والزنا واللواط، فلا يصير شاهدا بشيء من ذلك إلا مع المشاهدة. ما يمكن أن يشهد بالسرقة يقول أنا سمعت أنه سرق، أنا سمعت أنه زنى، أنا سمعت أنه كذا. لا، لابد أن يرى، لابد أن يشاهد. ويقبل فيه شهادة الأصم، المشاهدة تقبل شهادة الأصم فيه. وفي رواية يؤخذ بأول قوله لا بثانيه، وهي نادرة. الثاني ما يكفي فيه السماع، فالنسب والموت والملك المطلق لتعذر الوقوف عليه مشاهدة في الأغلب. ويتحقق كل واحد من هذه بتوالي الأخبار من جماعة لا يضمهم قيد المواعدة أو يستفيض ذلك حتى يتاخم العلم، وفي هذا عندي تردد. وقال الشيخ رحمه الله: لو شهد عدلان فصاعدا صار السامع متحملا وشاهد أصل لا شاهدا على شهادتهما، لأن ثمرة الاستفاضة الظن، وهو حاصل بهما وهو ضعيف لأن الظن يحصل بالواحد. فرعا: لو سمعه يقول للكبير هذا ابني وهو ساكت، أو قال هذا أبي وهو ساكت، قال في المبسوط صار متحملا لأن سكوته في معرض ذلك رضا بقوله عرفان، وهو بعيد لاحتماله غير الرضا. يعني هذا أن السكوت يدل دائما على الرضا مدليل. نعم، في البكر يدل على الرضا، سكوتها رضا. فرع على القول بالاستفاضة: الأول، الشاهد بالاستفاضة لا يشهد بالسبب مثل البيع والهبة والاستغنام، لأن ذلك لا يثبت بالاستفاضة، فلا يعزى الملك إليه مع إثباته بالشهادة المستندة إلى الاستفاضة. أما لو عزاه إلى الميراث صح، لأنه يكون عن الموت الذي يثبت بالاستفاضة. والفرق تكلف. لماذا؟ قال: لأن الملك إذا ثبت بالاستفاضة لم تقدح الضميمة مع حصول ما يقتضي جواز الشهادة. عليكم السلام. الثاني، إذا شهد بالملك مستندا إلى الاستفاضة هل يفتقر إلى مشاهدة اليد والتصرف؟ الوجه لا. أما لو كان لواحد يد ولآخر سماع مستفيض فالوجه ترجيح اليد. لماذا؟ قال: لأن السماع قد يحتمل إضافة الاختصاص المطلق المحتمل للملك وغيره، فلا تزال اليد بالمحتمل. مسائل ثلاث يأتي عليها الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.